يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديمي، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي. يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديمي، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي، راضي البال سعيدا بنعيمي. وأمان تتوالى عطر شوق، تبعث الحب أريجا مع نسيمي، والتقى القلب حبيبا بعد نئيم، بسمة تاهت تجافيها همومي. وأمان تتوالى عطر شوق، تبعث الحب أريجا مع نسيمي، والتقى القلب حبيبا بعد نئيم، بسمة تاهت تجافيها همومي. يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديمي، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي. يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديمي، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي، راضي البال سعيدا بنعيمي. واشهدوا لحنا وفاق يتسامى، في بهاء وصفاء ورؤوم، بارك الله سرورا ووداد، قد حوى قلب محب ونديم. واشهدوا لحنا وفاق يتسامى، في بهاء وصفاء ورؤوم، بارك الله سرورا ووداد، قد حوى قلب محب ونديم. يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديم، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي. يوسف الحب طيور السعديم، أسمعين الحرف لحنا وأديم، أكمل الدين قياما وتبدى، راضي البال سعيدا بنعيمي، راضي البال سعيدا بنعيمي.